لو غير القول غير مثل حرف الغين غير خاء أو قاف أو الراء غيرها زاء أو الدال غيرها زاء ما صحت الصلاة ما صحت الفاتحة. فكيف إذا ترك آية؟ والقول الثاني لأهل العلم وهو الصواب أن البسملة ليست من الفاتحة وإنما هي سنة، وكذلك الاستعاذة استعذ بالله من الشر الجيم بسم الله الرحيم سنة، والفاتحة سبع آيات بدون بسملة والتعوذ. الحمد لله رب العالمين هذه الآية الأولى، الرحمن الرحيم الثانية، مالك يوم الدين الثالثة، إياك نعبد وإياك نستعين الرابعة، اهدنا الصراط المستقيم الخامسة، صراط الذين أنعمت عليهم السادسة، غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذه السابعة. والدليل على هذا ما ثبت في صحيح مسلم في الحديث القدسي، هذا من أقوى الأدلة، أن قال إذا قال العبد يقول الله تعالى إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، قال قسمت الصلاة في الحديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. الصلاة من أسماء الفاتحة، الفاتحة لها أسماء من أسمائها الصلاة، من إطلاق الشيء ومن إطلاق البعض على الجميع، إطلاق الشيء يطلق الجزء أو البعض ويراد به الجميع، لما كانت ركن مهم في الصلاة صار من أسمائها الصلاة لأنها ركن من أركان الصلاة، فمن أسمائها الصلاة، من أسمائها الفاتحة، من أسمائها أم القرآن، من أسمائها الكافية الشافية، هذه من أسمائها. فمن أسمائها الصلاة، يقول الله تعالى في الحديث القدسي كما في صحيح مسلم قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، يعني قسمت الفاتحة، يعني بيني وبين قسمت الصلاة الفاتحة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي إياك نعبد وإياك نستعين، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، رواه مسلم في الصحيح. ووجه الدلالة في أول الحديث القدسي يقول الله تعالى فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال قسمت الصلاة الفاتحة بينه وبين نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، إذن هذه أول آية، لو كانت البسملة من آية من الفاتحة لقال الله تعالى فإذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم، فلما قال فإذا قال العبد الرحمن فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فالحديث دل على أن أول آية الحمد لله رب العالمين وليست بسم الله الرحمن الرحيم، وإنما بسم الله الرحمن الرحيم سنة وهي آية، قيل إنها آية في أول كل سورة، هذا قول بعض العلماء، وقيل إنها آية الفصل بين السور، وقيل إنها ليست بآية ولكنها آية بعض آية من سورة النمل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، هذا بالاتفاق أنها بعض آية. وعلى هذا على القول الأول أنه إذا ترك البسملة ما صحت الصلاة، ومن الأدلة على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يسر بها البسملة وكذلك الاستعاذة، وكذلك أبو بكر وعمر كما في الحديث صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر فلما راه يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم لا في أول قراءة ولا في آخرها، وفي رواية يسرونها، ولو كانت آية جهر بها، وإن جهر بها لا بأس كما مذهب الشافعية وجهر بها أبو هريرة لا بأس، لكنها ليست آية، هذا هو الصواب. وترى كثيرا من الأئمة الآن لا يبسملون، فبعض الأئمة لا يبسملون في الصلاة الجهرية، تسمعوا إذا قام للركعة الثانية الله أكبر الحمد لله رب العالمين ما في بسملة، تسمعوا ما في وقت، الله أكبر الحمد لله رب العالمين رحمه. على هذا على القول الأول ما تصح الصلاة نترك آية. قال الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وهو يسرع تسمع التكبير الله أكبر الحمد لله رب العالمين ما بسمل. على هذا القول ما تصح الصلاة على القول الأول. وعلى القول الثاني الصلاة صحيحة لأن فاتحة سبع آيات بدون البسملة. فإذا الاستعاذة والبسملة هنا يعني سنة. قال بعض العلماء أوجبها كما سمعتم الآن. نعم. وقال إيش؟ أحسن الله إليكم. وقال بعض الاستعاذة مستحبة عند جمهور العلماء. نعم. وقال بعض أهل العلم إنها واجبة لأن هذا أمر والأصل في الأمر الوجوب ولأنها تدرأ أشر الشيطان ولأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليها. نعم. فلهذه الأمور الثلاثة أوجبها بعض أهل العلم. نعم. والجمهور على أنها للاستحباب وصرفها عن الوجوب كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم بالاستعاذة أو وصرفها عن الوجوب كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم بالاستعاذة أو لم يلزم بالاستعاذة وكونه سمع من قرأ ولم يستعذ فلم ينهه. وعموما فالاستعاذة طهارة يطهر الإنسان بها فمه. والجمهور على أنها للاستحباب وصرفها عن الوجوب كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم بها لم يلزم بالاستعاذة وكونه سمع من قرأ ولم يستعذ فلم ينهى ولأنه لم يجهر بها في الصلاة الجهرية لم يجهر بها في الصلاة الجهرية كونه لم يلزم بها كذا لم يلزم بها. لكن العبارة اللي بعدها كانت تقتضي أنه يكون فيه تكرار لأن ولم يستعد سمع من قرأ ولم يستعد فلم ينهى هذا مقتضى أنه ما ألزم بها. نعم. فإذا كان لم يلزم يكون كان في العبارة تكرار. لا يلزم بها بدليل أنه سمع. هنا أقول لم يلزم بالاستعاذة لأنه سمع. نعم. لأنه سمع من قرأ ولم يستعذ فلم ينهه. نعم. سبحان الله. لأنه سمع من قرأ فلم ينهه ولأنه لم يجهر بها في الصلاة الجهرية. نعم. وعموما فالاستعاذة طهارة يطهر الإنسان بها فمه من اللغو استعدادا للقراءة وهي التجاء واحتماء بالله فالقارئ يلتجئ ويعتصم بالله. وعموما قلت فالاستعاذة طهارة. نعم. يطهر الإنسان بها فمه من اللغو استعدادا للقراءة. نعم. وهي التجاء واحتماء بالله فالقارئ يلتجئ ويعتصم بالله اعترافا بربوبيته وقدرته واعترافا بضعف العبد وعجزه فلا ينبغي للإنسان أن يخل بها. وقد أمر سبحانه وتعالى بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم عند قراءة القرآن لما في ذلك من الحكم والفوائد العظيمة كما ذكر. فلهذا أمر سبحانه فلهذا أمر سبحانه وتعالى بالاستعاذة به من الشيطان عند قراءة القرآن لما في ذلك من الحكم والفوائد العظيمة كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى. من الفوائد والحكم العظيمة لما في ذلك من الحكم والفوائد العظيمة التي ذكرنا التي ذكر ابن القيم ذكرناها وذكر ابن القيم التي ذكرناها وذكر ابن القيم من الحكم والفوائد العظيمة التي ذكرناها شيئا منها التي ذكرنا شيئا منها نعم وذكر ابن القيم التي ذكرنا شيئا منها وذكر ابن القيم نعم رحمه الله وذكر ابن القيم رحمه الله بعضا منها ثم ذكرتم الحاشية شيخنا نقرأها ولا طيب قلتم وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في ذلك وجوه منها أن القرآن شفاء لما في الصدور يذهب لما يلقيه الشيطان فيها من الوساوس والشهوات والإرادات الفاسدة فهو دواء لما أثره فيها الشيطان فهو دواء لما أثره فيها الشيطان فأمر أن يطرد مادة الداء ويخلي منه القلب ليصادف الدواء محلا خاليا فيتمكن منه ويؤثر فيه فيجيء هذا الدواء الشافي إلى قلب قد خلا من مزاحم ومضاد له فينجع فيه هكذا بس قيم ما فيه طيب عد صوب على ما فيه الفوائد كتاب ها كتاب الفوائد في الإغاثة طيب أحسن الله عليكم ومنها أن القرآن مادة الهدى والعلم والخير في القلب كما أن الماء مادة النبات ومن إيش ومنها ومنها أن القرآن نعم مادة الهدى والعلم والخير في القلب كما أن الماء مادة النبات والشيطان نار يحرق النبات أولا فأولا فكل ما أحس بنبات الخير في القلب سعى في إفساده وإحراقه فأمر أن يستعيذ بالله عز وجل منه لئلا يفسد عليه ما يحصل له بالقرآن والفرق بين هذا الوجه والوجه الذي قبله أن الاستعاذة في الوجه الأول لأجل حصول فائدة القرآن وفي الوجه الثاني لأجل بقائها وحفظها وثباتها الوجه الأول إيش؟ الوجه الأول يقول أن الاستعاذة في الوجه الأول لأجل حصول فائدة القرآن وفي الوجه الثاني لأجل بقائها وحفظها وثباتها شوف قال الوجه الأول سبق أن القرآن شفاء لما في الصدور والثاني أن القرآن مادة الهدى والعلم والخير في القلب بسم الله عليكم وكأن من قال إن الاستعاذة بعد القراءة لاحظ هذا المعنى وكأن من قال إن الاستعاذة تابع الكلام تابع الكلام القيم أيوة نعم وكأن من قال إن الاستعاذة بعد القرآن لاحظ هذا المعنى وهو لعمر الله ملحظ جيد إلا أن السنة وآثار الصحابة إنما جاءت بالاستعاذة قبل الشروع في القراءة وهو قول جمهور الأمة من السلف والخلف وهو محصل للأمرين ومنها أن الملائكة تدنو من قارئ القرآن وتستمع لقراءته كما في حديث أسيد بن حضير لما كان يقرأ ورأى مثل الظلة فيها مثل المصابيح فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك الملائكة والشيطان ضد الملك وعدوه فأمر القارئ أن يطلب من الله تعالى مباعدة عدوه عنه حتى يحضره خاصته وملائكته فهذه وليمة لا يجتمع فيها الملائكة والشياطين ومنها أن الشيطان هذه وليمة كذا أي نعم ومنها أن الشيطان يجلب على القارئ بخيله ورجله حتى يشغله عن المقصود بالقرآن هو تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد به المتكلم به سبحانه

يتسلط به عليهم لا من جهة الحجة ولا من جهة القدرة. انتهى. إنما سلطانه أي تسلطه على الذين يتولونه أي يتخذونه وليا، وذلك بتخليهم عن ولاية الله سفر. إنما سلطانه أي تسلطه على الذين يتولونه أي يتخذونه وليا لهم، وذلك بتخليهم عن ولاية الله ودخولهم في طاعة الشيطان وانضمامهم لحزبه. والذين هم بربهم مشركون أي والذين هم بالله مشركون. إنما والذين هم بالله مشركون. إنما السلطان على الذين يتولونه يعني عاصمين من الناس الذين يتولونه والذين هم مشركون. إنما سلطانه إنما سلطانه أي تسلطه على الذين يتولونه أي يتخذونه على صنفين من الناس. إنما سلطانه على صنفين من الناس، أولا الصنف الأول الذين يتولونه، والصنف الثاني الذين هم بربهم يشركون. السلام الله عليكم. نكتب على نعم إنما سلطانه على صنفين من الناس. إنما سلطانه على صنفين من الناس. إيه. الصنف الأول سيأتي هذا؟ ها؟ طيب اقرأ شوف. نعم. نعم قد يكون التولي تام وقد يكون ناقص تولي. إنما سلطانه أي تسلطه الذين هم المشركون تولي كامل، ولا تولوا قد يكون سلطان على العاصي الذي تولى في بعض الأمور. نعم. إنما سلطانه إنما سلطانه أي تسلطه على الذين يتولونه أي يتخذونه وليا، وذلك بتخليهم عن ولاية الله ودخولهم في طاعة الشيطان وانضمامهم لحزبه. والذين هم بربهم مشركون أي والذين هم بالله مشركون. فالضمير يعود على الله سبحانه وتعالى، وقيل الضمير يعود على الشيطان والباء سببية. إنما سلطانه إنما سلطانه أي تسلطه على الذين يتولونه أي يتخذونه وليا، وذلك بتخليهم عن ولاية الله ودخولهم في طاعة الشيطان. على الصح والعن ولاية، الولاية هي يعني المحبة والنصر، والولاية بالكسر الحرفة والصنعة والإمارة، قال ولاية ويطلق أحدهم على الآخر، لكن هذا الأفصح. نعم. وذلك بتخليهم عن ولاية الله ودخولهم في طاعة الشيطان وانضمامهم لحزبه. نعم. والذين هم بربهم مشركون أي والذين هم بالله عندي والذين هم بالله مشركون والذين هم به مشركون أي والذين هم بالله مشركون. فالضمير يعود على الله سبحانه وتعالى. وقيل الضمير يعود على الشيطان والباء السببية، والمعنى والذين هم مشركون بسبب الشيطان وتسلطه عليهم بالإغواء والإضلال وتمكنه منهم، بحيث يؤزهم إلى الكفر والشرك ويزعجهم إليه ولا يدعهم يتركونه، كما قال تعالى: ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. على هذا القول يكون صنف واحد، السببية تكون صنف واحد، والذين تولونه والذين هم بمشركون. والقول الأول يكون صنفان على صنفين، الذين تولونه والذين هم مشركون بالله. نعم. فالتسلط هنا هو سلطان التمكن منهم وتلاعبه بهم وسوقه إياهم كيف أراد، وذلك بسبب تمكينهم إياهم من ذلك بطاعته وموالاته. فهم الذين أعانوا على أنفسهم ومكنوا عدوهم من سلطانه عليهم بموافقته ومتابعته. فالسلطان فالتسلط نعم. هنا هو سلطان التمكن منهم فالتسلط هنا هو سلطان التمكن منهم وتلاعبه بهم وسوقه إياهم كيف أراد، وذلك بسبب تمكينهم إياهم من ذلك بطاعته وموالاته. فهم الذين أعانوا على أنفسهم ومكنوا عدوهم من سلطانه عليهم بموافقته ومتابعته، فلما أعطوا ماء بأيديهم واستأسروا له سلط عليهم عقوبة لهم. وأما السلطان المنفي في قوله تعالى: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، السلطان المنفي في هذا الموضع هو الحجة والبرهان، أي ما كان لي عليكم من حجة وبرهان أحتج به عليكم، فلم يكن لإبليس عليه من حجة يتسلط بها غير أنه دعا. فلم يكن لإبليس عليهم من حجة يتسلط بها غير أنه دعاهم فأجابوه بلا حجة ولا برهان. والمقصود أن هذه الآيات الكريمة تضمنت أمرين: أحدهما نفي سلطانه على أهل الإيمان والتوكل، والثاني إثبات سلطانه على أهل الشرك وعلى من تولاه. فالتوحيد والتوكل والإخلاص يمنع سلطانه، والشرك وفروعه يوجب سلطانه، والجميع فروع على القول الأول الذي هم بمشركون يكون سلط على المشرك وعلى من وافقه في فروعه. أحسن الله. نعم. وعلى القول الثاني السبب يكون واحد. نعم. فالتوحيد والمقصود أن هذه الآية. طيب. فالتوحيد والتوكل والإخلاص. نعم. يمنع سلطانه، والشرك وفروعه يوجب سلطانه، والجميع بقضاء من زمة الأمور بيده ومردها إليه وله الحجة البالغة، فلو شاء لجعل الناس أمة واحدة، لكن أبت حكمته وحمده وملكه إلا ذلك. نعم. ثم قال تعالى: وإذا بدلنا آية من مكان آية. إن شاء الله الدرس المسائي إن شاء الله سيكون في شرح العقيدة السفارينية والطحاوية إن شاء الله، سيكون درس يكون فيه هو خاتمة وهي المقدمة، جعلها الخاتمة، خاتمة الرسالة إن شاء الله. المغرب والعشاء إن شاء الله، والطحاوية تتم بها أيضا إذا كان في وقت، قرأنا في الطحاوية إن شاء الله. نسأل الله الجميع التوفيق بمشيئة الله تعالى. نعم. شوف كلام الحافظ على إنما سلطانه كذلك القوي، إنما سلطانه الذين تولونه والذين هم بمشركون، القول بالباء السببية. والله هو الأصل أنه البسمة تكون من أول السورة، والتعوذ مطلقة سواء من السنة أخرى، لكن في وجه عند القراء ذكروا أنه في بعض الأحيان يبسمل. نعم. لا في أصل يقول أبنها من الشيطان الرجيم، ثم بعد يسكت ويفصل. نعم. أحسن عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. في كلام الشيخ الحافظ باوي على بسم الله سلطان هو الذين أثونه الذين هم يمشون الباء السببية، كلام فيه. نعم. قرطبي قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: قوله والذين هم به مشركون، أي أشركوا في عبادة الله تعالى، ويحتمل أن تكون الباء سببية، أي صاروا بسبب طاعتهم للشيطان مشركين بالله تعالى. وقال آخرون: معناه أنه شركهم في الأموال والأولاد. معناه شاركهم كذا ولا شركهم؟ شركهم في الأموال والأولاد. طيب. البغوي وقرطبي يتكلم عليه. قال البغوي رحمه الله: قوله إنما سلطانه على الذين يتولونه يطيعونه ويدخلون في ولايته، والذين هم به مشركون أي بالله مشركون. وقيل الكناية راجعة إلى الشيطان، ومجازه الذين هم من أجله مشركون بالله. لا، مسألة المجاز هذا البغوي. نعم، كلام عن المجاز رحمه الله. صواب ما في مجاز. نعم. القرطبي ولا شيخ محمد أمين الشنقيطي أو السعدي أو السعدي. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في دفع إهام الاضطراب قوله تعالى: إنما سلطانه على الذين يتولونه الآية، هذه الآية الكريمة فيها التصريح بأن الشيطان له سلطان على أوليائه، ونظيرها الاستثناء في قوله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وقد جاء في بعض الآيات ما يدل على نفي سلطانه عليهم، كقوله تعالى: ولقد صدق عليهم إبليس وظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان. وقوله تعالى حاكيا عنه مقررا له: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الآية. والجواب هو أن السلطان الذي أثبته له عليهم غير السلطان الذي نفاه، وذلك من وجهين: الأول أن السلطان المثبت له هو سلطان إضلاله لهم بتزيينه، والسلطان المنفي هو سلطان الحجة، فلم يكن لإبليس عليهم من حجة يتسلط بها غير أنه دعاهم فأجابوه بلا حجة ولا برهان. وإطلاق السلطان على البرهان كثير في القرآن. الثاني أن الله لم يجعل له عليهم سلطانا ابتداء البتة، ولكنهم هم الذين سلطوه على أنفسهم بطاعته ودخولهم في حزبه، فلم يتسلط عليهم بقوة، لأن الله يقول: إن كيد الشيطان كان ضعيفا الآية، وإنما تسلط عليهم بإرادتهم واختيارهم. ذكر هذا الجواب بوجهيه ابن القيم. طيب، القرطبي السعدي. سبق في الدرس الماضي أحسن الله إليكم أن ابن كثير رحمه الله نقل قول الثوري في قوله تعالى أنه ليس لهم سلطان على الذين آمنوا على ربهم يتوكلون. قال رحمه الله: قال الثوري: ليس له عليهم سلطان أن يوقعهم في ذنب لا يتوبون منه. الشيخ السعدي أحسن الله إليكم قال قوله تعالى: إنما سلطانه أي تسلطه على الذين يتولونه أي يجعلونه لهم وليا، وذلك بتخليهم عن ولاية الله ودخولهم في طاعة الشيطان وانضمامهم لحزبه، فهم الذين جعلوا له ولاية على أنفسهم فأزهم إلى المعاصي أزا وقادهم إلى النار قودا. صلى الله عليه. وفي كلام عند أبي حيان أحسن الله إليكم قال: والسلطان هنا التسليط والولاية، والمعنى أنهم لا يقبلون منه ولا يطيعونه فيما يريد منهم من اتباع خطواته، كما قال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وكما أخبر تعالى عنه فقال في قصة أوليائه: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. وقيل المراد بالسلطان الحجة، وظاهر الإخبار انتفاء سلطنته على المؤمنين مطلقا. وقيل ليس له عليهم سلطان لاستعاذتهم منه، وقيل ليس له قدرة أن يحملهم على ذنب. والضمير في به لعلها في سقط أحسن الله إليكم، لأن القول هذا في إشكال. قال: وقيل ليس له قدرة أن يحملهم على ذنب. طيب أحسن الله إليكم. والضمير في به عائد على بهم، وقيل على الشيطان، وهو الظاهر لاتفاق الضمائر والمعنى، والذين هم بإشراكهم إبليس مشركون بالله، أو تكون الباء للسببية، والأمر بالاستعاذة يقتضي أنها تصرف كيد الشيطان كأنها متضمنة التوكل على الله والانقطاع إليه. طيب، قرطبي ما تعرض له؟ بلى أحسن إليكم.

وهدى أي من الضلالة والغواية، وبشرى أي بكل وعد حسن وخير عاجل وآجل في الدنيا والآخرة، للمسلمين أي للمنقادين لأمر الله الخاضعين لأحكامه. ولقد نعلم أنهم يقولون أي مشركو قريش إنما يعلمه بشر، أي إنما يعلم محمدا هذا القرآن بشر وليس هو من عند الله، وكانوا يشيرون إلى رجل أعجمي كان بين أظهرهم وهو غلام لبعض بطون قريش، فقال تعالى رادا عليهم لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، أي لسان الذي يزعمون أنه علمه وينسبون إليه التعليم أعجمي ليس بعربي، وهذا لسان عربي مبين. كيف يستقيم هذا؟ يعلمه أعجمي يعلم العربية؟ نعم. أحسن الله إليكم. أي وهذا القرآن عربي في غاية الفصاحة، فكيف يمكن لمن لسانه أعجمي أن يعلم محمدا هذا الكتاب العربي المبين؟ إن الذين لا يؤمنون بآيات الأعجمي هذا أحسن الله إليكم. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قال في هذه الآية الرد على الأشعرية، ولقد نعلم أنه يقولون إنما يعلمه بشر. الأشعرية يقولون أن القرآن لفظه مخلوق ومعناه من الله، يقول محمد هو الذي يعني هو الذي قاله، ويسلم بقوله تعالى ولو تقول على بعض بل هو قول رسول كريم، بل هو قول رسول كريم. ومنهم مقال الذي قاله جبريل، استدلوا بآية التكوير إنما إيش؟ هذه الآية الثانية أحسن يعني. ومنهم مقال جبريل أخذها على الأشاعرة، الأشاعرة يقولون الكلام ليس بحرف ولا صوت، والكلابية كذلك يزعمون أن الحرف والصوت يعني حادثان، فلا يمكن أن يكون كلام الله بحرف وصوت، هذا من جهلهم وضلالهم، لأن كلام الله ليس ككلام الخلق. القرآن كلام الله لفظه ومعناه، حروفه ومعانيه، كما قال الشيخ الإسلام في المعاقدة الوسطية، وليس كلام الله لفظ دون معنى ولا معنى دون لفظ، وإنما كلام الله القرآن كلام الله لفظه ومعنى حروفه ومعانيه. فمسمى الكلام اسم اللفظ والمعنى، كما أن مسمى العبد اسم للروح والجسد. فالمعتزلة قالوا إن كلام الله مخلوق لفظه ومعناه، وأهل السنة قالوا كلام الله منزل غير لفظه ومعناه، والأشاعرة أخذوا نصف مذهب أهل السنة ونصف مذهب المعتزلة، فقالوا اللفظ مخلوق قاله محمد أو جبريل، والمعنى هو كلام الله. كيف يكون كلام الله معنى؟ قال كلام الله لا يسمع، ليس بحرف ولا صوت، معنى في نفسه. كيف؟ قال الله تعالى اضطر جبريل اضطرار ففهم المعنى الذي في نفسه فعبر بها القرآن. شارك الكلام هذا الشاعر اللي هم يعني أثبتوا سبع صفات من الكلام، لكن ما أثبتوا الصفة على ما يليق بالله تعالى. يعني قوله قل نزله روح القدس، الشيخ يرى هذا فيه رد على الشاعرة. نعم ونزله، نعم ونزله يعني باللفظ ومعنى. نعم وقوله إنما يعلم قولهم إنما يعلمه بشر. شوف كلام الحافظ وكلام البشر والباوي، شوف البشر هذا. حسن الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله يقول تعالى مخبرا عن المشركين ما كانوا يقولونه من الكذب والافتراء والبهت، أن محمدا إنما يعلمه هذا الذي يتلوه علينا من القرآن بشر،

يسأل ربه ذلك، فكان يؤثر من قوله اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فنسأل الله أن يثبتنا على ما يحبه ويرضاه حتى نلقاه. ثبتنا على دينه. فنسأل الله أن يثبتنا على دينه القويم. القويم. نعم. يضاف. نعم. الدين القويم. على دينه القويم. وعلى ما يحبه ويرضاه. على لمرضيه. نعم. ومحبه. نعم. أحسن الله. ثم قال الله تعالى. هو العبارة عندنا أحسن الله إليك، فنسأل الله أن يثبتنا على ما يحبه ويرضاه حتى نلقاه. فنسأل الله أن يثبتنا على دينه القويم. نعم. وعلى ما يحبه ويرضاه. وعلى ما يحبه ويرضاه حتى نلقاه. نعم. بارك الله. إذا من كفر بالله هذا فيه الوعيد الشديد، وفيه أن إلا ما استثنى الله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. يعني من تكلم بكلمة كفر جادا يكفر، ومن تكلم بكلمة كفر هازلا يكفر، ومن تكلم بكلمة كفر خائفا يكفر، ومن تكلم بكلمة كفر مكرها واطمأن قلبه بالكفر يكون كافر، ومن تكلم بكلمة كفر أو فعل كفر مكرها إكراها ملجئا وقلبه مطمئن بالإيمان فلا يكفر. خمس حالات، أربع حالات يكفر، خمس حالات. من كفر بالله خائفا، من كفر بالله جادا، من تكلم بكلمة كفر جادا يكفر، تكلم بكلمة كفر هازلا يكفر، تكلم بكلمة كفر خائفا يكفر، تكلم بكلمة كفر مكرها واطمأن قلبه بالكفر يكفر. كفر بالله، من كفر بالله من ملجئا مكرها إكراها ملجئا واطمأن قلبه بالإيمان لا يكفر. وفق الله جميع طاعته وثبت الجميع وصلى الله على محمد وسلم. تفرقوا بين الكراها الملجئ وغير الملجئ. إيه هو الملجئ يعني تهديد، لكن ما هو ملجئ، بخلاف الملجئ الذي يعني يعلم أنه يقتل أو يحصل له ضرر من قادر، يتهدد قادر سيوقع به ضرر في نفسه أو ماله أو أهله، هذا مكره. وفق الله جميع طاعته وثبت رجعه وصلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك.